سورة اليوم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الجو العام لهذه السورة، هذه السورة تبين أن الإنسان إذا ضل عن سبيل الله ونصب نفسه عدوا لدين الله وأراد أن يطفئ نور الله وتصدى لأهل الحق وأراد بهم كيدا، ما مصيره في الدنيا وما مصيره في الآخرة؟ مصيره في الدنيا أنه يخفق في مسعاه، ومصيره في الآخرة أنه سيصلى نارا ذات لهب. فكأن الله سبحانه وتعالى من خلال هذه القصة القصيرة، هي حدث واحد، حيثما ذكر الله سبحانه وتعالى قصة أو حدثا أو ذكر اسما، فيجب أن نعلم علم اليقين أن هذه القصة ليست مقصودة لذاتها، وأن هذا الاسم ليس مقصودا لذاته، إنما المقصود أمثال أبي لهب. أبو لهب انتهى منذ أمد بعيد، ولكن كل إنسان تصدى للحق أو وقف في وجه الإسلام أو أراد أن يطفئ نور الله أو تصدى للدعاة إلى الله عز وجل، عاداهم وأراد بهم كيدا، إنه سيخسر مرتين، سيخسر الدنيا وسيخسر الآخرة. هذا هو الجو العام، هذا مصير أعداء الله. المقصد الكبير الثاني من هذه السورة أن القرابة لا قيمة لها، فأبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام. أولا، من تصدى لأهل الحق خسر الدنيا والآخرة، لقوله عليه الصلاة والسلام: من آثر دنياه على آخرته خسرهما معا. قد يسأل سائل: لماذا هذا العداء؟ ما له وللنبي صلى الله عليه وسلم؟ لما ناصبه العداء؟ لما وقف في وجه دعوته؟ لما جعل نفسه عقبة كأود في طريق الإسلام؟ لماذا؟ أحدنا قد لا يفهم لماذا يفعل هذا أبو لهب، ولكن أبا لهب يفعل هذا لأنه توهم أن دنياه في خطر ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله، هكذا توهم. فحفاظا على دنياه، حفاظا على ماله، حفاظا على مكانته الاجتماعية، ناصب النبي صلى الله عليه وسلم العداء وجعل من نفسه ترسا للباطل وعقبة في طريق الحق. لذلك ربنا عز وجل بسورة قصيرة لا تزيد عن سطرين بيّن لنا أن كل إنسان يقف موقف أبي لهب، مصيره في الدنيا الإخفاق والخسران، ومصيره في الآخرة إلى جهنم وبئس المصير. فالذي يقرأ القرآن ويظنه كتاب تاريخ فقد ضل ضلالا مبينا. هذه السورة نحن المقصودون منها. وقيل حينما كان يجتمع الوفود في مكة للحج، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقف فيهم خطيبا ويقول: اشهدوا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تفلحوا. فكان أبو لهب يقف وراءه، فحينما ينتهي من قوله يقول لهم: لا تصدقوه إنه كذاب ساحر. تبا له وتعشا، فنزل قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. وتروي كتب التفسير قصة، وهي أن أبا لهب كاد يرمي النبي صلى الله عليه وسلم بحجر، ولكن الله سبحانه وتعالى أنقذه وأفشل خطته، ونزل قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. الجو العام لهذه السورة أن كل إنسان تصدى للحق، أراد إطفاء نور الله، أراد أن يكيد للمسلمين، للدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه سوف يبوء بالخسران المبين في الدنيا والآخرة. تبت بمعنى خسرت، الخسارة مؤلمة. لما الإنسان بيعقد صفقة وبيجلبها وبيعرضها وبيبيعها وبيحصل ثمنها خلال سنة وبيجري حسابات دقيقة، يجد نفسه لم يربح منها شيء، يحس بألم لا يعرفه إلا من ذاقه. هذا إذا لم يربح يحس بالألم، فكيف إذا خسر الألوف، مئات الألوف؟ كيف لو خسر الملايين؟ كيف لو أخذ ماله كله؟ الشعور بالخسارة شعور ممض مؤلم. ربنا عز وجل يقول: تبت يدا. تبت بمعنى خسرت، وبمعنى خابت، وبمعنى هلكت، وبمعنى ضلت. أربع معان لكلمة تبت. تبت يدا أبي لهب وتب. بعضهم قال هذا دعاء عليه من الله سبحانه وتعالى، وبعضهم قال هذا تقرير، دعاء أو تقرير. قد تقول مثلا: أطعمك الله، وأنت تريد بهذا أن الله قد أطعمك وأسقاك وكفاك، هذا تقرير. وقد تقول للسائل: أعطاك الله، وأنت بهذا تريد الدعاء. فبعضهم فسر تبت على أنها دعاء من الله عز وجل على أبي لهب، وبعضهم فسرها أنها تقرير. وكونها تقرير أرجح، لأن الضعيف وحده هو الذي يدعو على خصمه. تبت يدا أبي لهب وتب. المعنى الأوجه أنه عجز عن تحقيق مراده. هذا الذي يتصدى للسحاب في السماء ويدعوه أن يقف، هل يقف له؟ شيء مستحيل. هذا دين الله سبحانه وتعالى، دين الله والله سبحانه وتعالى هو الذي ينصره. فهل يستطيع إنسان ما مهما على شأنه، مهما كبرت قوته، أن يحول بين الدين وبين البشر؟ فالمعنى الثاني التقرير أوجه. تبت يدا أبي لهب وتب، أي خسر خسرانا مبينا وعجز عن تحقيق مراده. والقافلة تسير والكلاب تعوي. الذي يركب سيارة ويتصدى له كلب في الطريق، هذا الكلب يقفز قفزات سريعة ويظن أنه يحول بين هذه السيارة وبين المسير، لكنها تبقى ماضية في طريقها والكلب يعوي إلى أن يسكت. فمعنى تبت يدا أبي لهب وتب أي أنه عجز عن تحقيق مراده، وأنه فشل إن صح التعبير، بل إنه أخفق وإنه خسر. خسر المعركة التي تصدى لها، وخسر نفسه، شيئين. خسر هذه المعركة، لقد خاض مع النبي صلى الله عليه وسلم معركة أراد أن يعيقه عن نشر هذه الدعوة، أراد أن يحول بينه وبين نشر الهدى، لقد خسر هذه المعركة. وخسر أيضا حياته. أما كلمة يدا، تبت يدا، في واحد أراد يحفظ القرآن لإنسان بدوي، البدو يعرفون العربية بالسليقة ولا يعرفونها بالنحو، فحبها القارئ يقول له يقطع السورة إلى آيات، فقال له تبت يدا، قال له تبت يداني، تبت يداني، لأنه الاسم المثنى إذا أضيف إلى كلمة تحذف النون، فإذا قلت تبت يدا أي خلاف اللغة، أما تبت يدا أبي لهب هي الأصح. فتبت يدا، اليدان هنا كناية قرآنية عن الذات. هذا ما قدمت يداك، يعني هذا ما قدمت أنت، بل يداه مبسوطتان. كنايات القرآن الكريم، قد يكني القرآن الكريم عن الإنسان بيديه، فتبت يدا أبي لهب وتب، لأنه يسعى بيديه ويعطي بيديه ويبطش بيديه ويحسن بيديه. يدا الإنسان كناية عن الإنسان نفسه، هذا من المجاز العقلي، نريد الكل ونذكر البعض. تبت يدا أبي لهب وتب. أما أبو لهب مبدئيا إذا الإنسان نادوه باسمه لا يتأثر، لأنه الله عز وجل قال يا يحيى يا زكريا يا عيسى ابن مريم، نادى أنبياءه أكثرهم أو كلهم بأسمائهم، وذكر هذا الإنسان الضال المضل بكنيته، تبت يدا أبي لهب وتب. ولكن علماء التفسير لهم في سبب تسمية أبي لهب بكنيته مذاهب ستة. أولا، كان اسمه عبد العزة، والله سبحانه وتعالى لا يمكن أن ينسب العبودية لغيره في كتابه، مستحيل أن يذكر الله سبحانه وتعالى اسما فيه تنسب العبودية لغيره. إذن صرف النظر عن ذكر اسمه عبد العزة، هذا معنى. المعنى الآخر أن كنيته كانت أشهر من اسمه. هلأ المتنبي أشهر من اسمه، الجاحظ مثلا، كنية أبي لهب كانت أشهر من اسمه. أما لماذا سمي أبو لهب؟ تروي الكتب أن له وجنتين متألقتين كأنهما لهب في خديه، كان جميلا، كان يعني يميل إلى البياض والحمرة، فكان يكنى أبو لهب، فربنا عز وجل سماه باسمه واسمه يتناسب مع مصيره. اسمه يتناسب مع مصيره، أبو لهب مصيره إلى اللهب، أبو لهب سيصلى نارا ذات لهب. هذا توجيه آخر. وشيء ثالث، أن الاسم عند العرب أشرف من الكنية، الاسم عند العرب أشرف من الكنية. لكننا الآن نحن تواضعنا على أن كلمة أبو فلان يعني أليق من أن تقول له يا فلان، لكن الله سبحانه وتعالى يقول يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا زكريا إنا نبشرك بغلام، يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. فالأنبياء جميعا ناداهم الله بأسمائهم إلا النبي عليه الصلاة والسلام. ليس في القرآن كله آية واحدة نادى بها الله سبحانه وتعالى نبيه يا محمد، ولكنه ذكره على سبيل الخبر. أما كيف خاطبه؟ يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يعني الله عز وجل كرم سيدنا محمد ولم يخاطبه باسمه، بل خاطبه بمهمته، بمقام النبوة وبمقام الرسالة، يا أيها النبي ويا أيها الرسول. بقية الأنبياء جميعا خوطبوا بأسمائهم، وهذا لا يمنع أن يتحدث ربنا سبحانه وتعالى عن رسوله باسمه، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. إذن أبي لهب اسمه عبد العزة. شيء آخر، أن كنيته كانت أشهر من اسمه. شيء ثالث، أن العرب كانت تعظم الاسم ولا تعظم الكنية. تبت يدا أبي لهب وتب. إذا فهمنا تبت يدا أبي لهب بمعنى الدعاء، فتب بمعنى التحقق، يعني أعطاه الله مالا مثلا وقد أعطاه مالا، حرمه الله المال وقد فعل الله ذلك. تبت يدا أبي لهب وتب، أول معنى خسر المعركة التي خاضها مع النبي عليه الصلاة والسلام. تبت يدا أبي لهب يعني عجز وفشل وأخفق في تحقيق مراده، هذا المعنى الأول. وتب وخسر حياته كلها، خسر الدنيا وهي أثمن ما عند الإنسان. الإنسان في الدنيا يرقى، في الدنيا يتعرف إلى الله، الدنيا فرصة وحيدة للتعرف إلى الله سبحانه وتعالى، الدنيا فرصة وحيدة للاستقامة على أمره، الدنيا فرصة وحيدة للعمل الصالح، الدنيا مزرعة الآخرة. لا تلعن الدنيا، لماذا؟ لأن الإنسان يرقى في الجنة عن طريق الدنيا. لا تلعن الدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام: فنعم مطية المؤمن، يمتطيها للآخرة، بالدنيا يصل إلى الآخرة. والدليل قوله تعالى متحدثا عن أهل الجنة حينما يدخلوها يقولون: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. لولا الدنيا لما كانت الآخرة، ولولا الدنيا لما كانت الجنة، ولولا أن الله سبحانه وتعالى خلقك في الدنيا وأعطاك فكرا وكونا لما عرفته، ولولا أنه أعطاك مالا فأنفقته في طاعته لما ارتقيت إليه، ولولا أنه زرع في نفسك شهوات فكففت عن محارمه لما شعرت أنك منه قريب. بهذه الشهوات التي أودعها الله فيك ترقى، وبهذا الفكر الذي وهبك الله إياه ترقى، وبهذا المال الذي أعطاك الله إياه ترقى، وبهذا الأسلوب، أسلوب الزواج وإنجاب الذرية، ترقى بأولادك وترقى بزوجتك. وإن كان لك عمل فأتقنته ترقى، نصحت المسلمين ترقى، بعتهم سلعا جيدة بأسعار معتدلة ترقى، صدقتهم ترقى، نصحتهم ترقى، وضعت لقمة في فم زوجتك ترقى، أدبت ولدك ترقى، لاعبت ولدك ترقى. كيفما تحركت إن كنت مؤمنا، كيفما تحركت. فهذا كله عمل صالح مسجل في صحيفتك. يوم القيامة يطلع الإنسان على أعماله الصالحة فيرى أن كل حركة وكل سكنة وكل نظرة، إذا نظر الإنسان إلى أخيه نظرة ود رفعه الله بهذه النظرة، إذا نظر الإنسان إلى والديه نظر فقط نظرة رحمة رفعه الله بهذه النظرة، إذا حنى على زوجته رفعه الله بهذا الحنو، إذا أطعم الجائع وكسى العريان ورحم المصاب، هذا كله في الدنيا. هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض متوقفة على الدنيا، لذلك هذا الذي يلعن الدنيا لا يعرف شيئا. لا تلعنيها، كل سعادتك الأبدية تبدأ من الدنيا وثمنها الدنيا. البحث يطول في الدنيا، تتعرف إلى الله، كيف تعرفه لو لم يخلق لك شمسا وقمرا وجبالا وبحارا وأنهارا وطعاما وشرابا وفواكه وأزهار ونباتات وأشجار؟ كيف تعرفه؟ كيف تعرفه لو لم يخلق لك من صلبك ابنا يشبهك تحبه يؤنسك؟ كيف تعرفه لو لم يخلق لك من نفسك زوجة تسكن إليها وجعل بينك وبينها مودة ورحمة؟ كيف تعرفه؟ لا تعرفه إلا في الدنيا. كيف تتقرب منه؟ بالدنيا، ببذل المال، بالخوف منه، بالخوف من مال حرام. الترفع عن مال حرام ترقى به، وأخذ المال الحلال ترقى به، وإنفاق المال الحلال ترقى به، وغض البصر عن محارم الله ترقى بها، والنظر إلى زوجتك ترقى بهذه النظرة، جبرت خاطرها بهذه النظرة. هناك أشخاص لؤماء يبذلون كل مودتهم لغير زوجته، فإذا دخل البيت صار عبوسا قمطريرا. هؤلاء يحاسبون، هذه من لها غيرك؟ لماذا المودة البالغة لأختها؟ لماذا اللطف الشديد لقريباتها؟ لماذا النعومة خارج المنزل؟ لماذا الفظاظة والغلظة داخل المنزل؟ الدنيا مفتحة، أبواب الجنة في الدنيا مفتحة، أبواب الجنة كلها في الدنيا مفتحة. إذا أتقنت عملك ترقى بهذا، إذا نصحت المسلمين ترقى، إذا اعتدلت في السعر لم تسهم في رفع الأسعار والتضييق على الناس ترقى، إذا نفذت وعدك ترقى، في كل حركة من حركاتك وكل سكنة من سكناتك. ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم به عمل صالح، ولا ينالون من عدوهم نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فهذه الدنيا أول تبت خسر أبو لهب المعركة مع رسول الله، الدعوة انتشرت والإسلام عم الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم رفعه الله إلى أعلى عليين، وسقط أبو لهب في وحل الدنيا، وكان ذكره قميئا يبعث الاشمئزاز والاحتقار. خسر المعركة أبو لهب، خسر المعركة مع النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الخسارة ليست بشيء، إنه خسر دنياه التي هي فرصته الوحيدة لسعادته الأبدية. تبت يدا أبي لهب وتب، أول تبت أنه خسر المعركة، وتب الثانية وخسر حياته. فإذا انتقل إلى الدار الآخرة سيصلى نارا ذات لهب. هذا مصير كل من يعادي الحق، هذا مصير كل من يضع نفسه ضد الدين أو ضد الهدى الإلهي. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. أما كلمة تبت بالماضي، لما هذه السورة نزلت كان أبو لهب حيا يرزق، وربما استهزأ بها، أنا خسر مال عريض وجاه كبير وزعامة في قريش فكيف خسر؟ قال العلماء إن التعبير بالماضي من قبل الله عز وجل عن شيء لم يحدث بعد إنما هو من باب تحقق الوقوع. يعني إذا الواحد نظر إلى ابنه وهو يهمل دراسته، لا يبالي لا بوظيفة يكتبها ولا بدرس يحفظه ولا بدوام يباشره، الأب بحسب خبرته يقول خسر ابني، الابن لا يحس هذه الخسارة إلا بعد حين. فالله سبحانه وتعالى رآه معرضا معاديا مبغضا فقال تبا. هو ظن أبو لهب حينما تليت عليه هذه السورة أو بلغت مسامعه، ظن النبي صلى الله عليه وسلم يهجوه بالشعر، فقال أقلت في شعرا؟ فقال سيدنا الصديق رضي الله عنه لا والله ما قال فيك شعرا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول الشعر، ظنه شعر. إذا تبت يدا أبي لهب وتب أصبحت واضحة، المعنى الأوجه تبت الأولى خسر المعركة مع النبي، وتبت الثانية خسر حياته كلها، وهي أثمن شيء عند الإنسان، يعني فرصة وحيدة لا تعوض. ما أغنى عنه ماله وما كسب. المال، الإنسان أحيانا يتوهم أن المال كل شيء فيسعى له ليلا ونهارا، وعزتي وجلالي إن لم ترضى بما قسمته لك فلأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش في البرية، ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك ولا أبالي. هذا ما يفعله معظم الناس، يتوهمون أن سعادتهم كلها بالمال، وأن المال هو كل شيء، وأن المال هو عصب الحياة، وأن المال هو مادة الشهوات، وأنه من ملك المال ملك كل شيء، وأنه من خسر المال خسر كل شيء، والدراهم مراهم. هكذا توهم الناس، فإذا لهثوا وراء المال وبلغوا خريف العمر ووجدوا أن المال لم يحقق لهم ما كانوا يتوقعون من سعادة، عندئذ الشعور بالخسارة الكبرى. المال شيء ولكنه ليس كل شيء. سيدنا أبو ذر قال: حبذا المال أصون به عرضي وأتقرب به إلى ربي. يعني شعور الإنسان في خريف العمر حينما يحبط عمله، وحينما يخفق في مسعاه، وحينما يحس أنه أمضى حياة كلها شقاء في شقاء، وأن المال لم يسعده، وأنه أتعبه كثيرا، وأنه سبب له عداوات خطيرة، عندئذ يعض على يديه يقول: يا ليتني لم أفعل هذا. تلاقي المؤمن قد يتوفاه الله عز وجل ولكن أولاده في رعاية الله وفي حفظ الله وفي توفيق الله، قد لا يدع لهم مالا كثيرا ولكنه ترك لهم سمعة طيبة، هذه يعيشون بها بين الناس. أما أبو لهب ما أغنى عنه ماله وما كسب، ماذا يفعل المال؟ يعني أنا بذكر مرة كنت عند طبيب، جاءه هاتف ولشدة ارتفاع الصوت على الهاتف سمعت الذي يخاطبه، قال له: دكتور وين ما بتحب نبعته؟ قد ما كان ندفع. قال له: والله ما في أمل، سرطان مستفحل، لو استأصلنا ينمو بعد أسبوعين، عندي ما في حل. أما بقيت كلمة ندفع المبلغ مهما كان، أي مكان بالعالم ناخده، ما أغنى عنه ماله وما كسب. المال لا يفعل شيئا، هو شيء وليس كل شيء. إذن أبو لهب ظن ماله يحميه من مغبة أعماله السيئة، ولكن المال لا يحميه. كان يقول أبو لهب: إن كان ما يقوله حقا، إذا عن حق في آخرة في جنة، إن كان ما يقوله هذا الرجل عن رسول الله حقا فإني أفدي نفسي بمالي وولدي. أنا بدبر حالي، بدفع مال بالآخرة بنفدوني، هاي بالدنيا بتصير، تعمل لك كفالة سنة تطلع، هذه في الدنيا. هكذا كان يقول: إن كان ما يقول هذا الرجل حقا فإنني أفدي نفسي بمالي وولدي. فربنا أجابه قال: ما أغنى عنه ماله وما كسب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه. يعني كلمة كسب هنا تعني الولد، ما أغنى عنه ماله وما كسب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل كسب الرجل ولده. والنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى الصدقة الجارية: علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. فالولد الصالح صدقة جارية، لذلك أفضل كسب الرجل ولده، يعني أعظم عمل تقوم به أن تعتني بولدك. إذا اعتنيت به وكان خليفة لك يدعو إلى الله من بعدك، كان عالما، كان دينا، كان إنسانا طيبا صالحا، فإنه ذخر لك من بعد موتك. وما كسب من ولد، بعض المفسرين قالوا وما كسب يعني من ولد، وولد الرجل من كسبه. إذن العرب كانوا في الجاهلية يعتزون بالمال والولد، لذلك قال: إن كان ما يقول هذا الرجل حقا فإني أفدي نفسي بمالي وولدي. فقال الله عز وجل: ما أغنى عنه ماله وما كسب. هذا معنى، يعني لا تنفعه أولاده لا ينفعه ولده ولا ينفعه ماله. فأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، ألك عني سلطاني. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. بعضهم قال ما أغنى عنه ماله وما كسب، هذه الما نافية، يعني لم يغني عنه ماله ولا أولاده. وبعضهم قال هذه الماء استفهامية، ما أغنى عنه ماله أم أغنى؟ وبعضهم قال ما أغنى عنه ماله وما كسب، هذه الماء مصدرية بمعنى والذي كسب من عمل، صار المال شيء والعمل الطيب شيء آخر. عمله في الدنيا، هلأ الناس يعملون، هذا بيأسس مثلا محل، هذا بيأسس مصنع صغير، هذا بيعمل حقل، هذا بيعمل مشروع زراعي، يأتي الموت هذا من كسبه، ما أغنى عنه ماله وما كسب. قال لي واحد بلغ إنسان صاحب شركة ضخمة أنه أرباحنا السنة بلغت 5 ملايين، تبلغ صباحا الساعة 5 كان متوفى، ما أغنى عنه ماله وما كسب. هلأ الإنسان لازم ينتبه، منجزاته في الدنيا لا تغني عنه شيئا. لو فرضنا مهندس يعني أشاد أعظم بناء، هذا البناء لا يشفع له عند الله. لو فرضنا محامي استطاع ينتصر في أعقد قضية، هذا الانتصار في هذه القضية إن لم يكن في الحق فلا قيمة له عند الله. قد يبلغ الإنسان أعلى درجة، قد يبلغ شهرة عريضة، قد يكون غنياً كبيراً. هذا أونسيس الذي كان من أغنى الناس في الأرض، عنده كان أساطيل تجارية، كان له جزر كلها ملكه، ومع ذلك ألم يأته الموت؟ وحينما توفي ماذا أخذ معه؟ ما أغنى عنه ماله وما كسب. الحقيقة الموت، يعني ربنا عز وجل جعل الموت عظة بليغة. كان من الممكن أن نخلق جميعاً دفعة واحدة ونموت جميعاً دفعة واحدة، بهذه الطريقة لا يتعظ أحدنا بأحدنا، لكن هذا النظام الإلهي أن أناساً يولدون، أناساً يكبرون، أناساً يموتون. الموت موعظة بليغة، يعني إنسان دعي لوليمة، الوليمة الساعة 2:30، هو الساعة 2 لقى في عنده ترية لازم يركبها، أثناء تركيب السرية اتكهرب، أغمي عليه، اللي عامل الوليمة انتظر، الأكل إجا سخن مرتب، فأدوا له المستشفى، دخلوا عليه كان خالص. هذا الطعام الذي أعد له لم يتح له أن يأكله. دخلنا بمعنى آخر، يعني منجزات الإنسان في الدنيا، إن كان حقق نجاح بالتجارة، وإن كان حقق نجاح بالصناعة، وإن كان حقق نجاح بالعلم أخذ بورد، وإن كان حقق نجاح مثلاً بكسب المال، وإن كان حقق نجاح بأولاده، عنده 8 مهندسين و4 أطباء تصير، وإن كان حقق نجاح ببناته زوجهم إلى أشخاص من وجهاء المجتمع أصهار من الدرجة الأولى، وإن كان حقق نجاح بكل منحى من مناحي الحياة وجاءه الموت وكان عمله سيئاً، ما أغنى عنه ماله وما كسب. هذه الآية خليها ببالنا. والمشكلة أنه تبت يدا أبي لهب أخفق في مسعاه وخسر حياته كلها، وحينما يموت سيصلى نارا ذات لهب. يعني أيام ارتفاع الحر في منه موعظة، ربنا عز وجل إذا رفع الحرارة قليلا لشوف هي شوي النار ذات لهب، سيصلى نارا ذات لهب، الحر لا يطاق، هذا الحر الشديد ليس بشيء أمام حر جهنم. وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يعلمون. إذا الإنسان صح له في الدنيا مكيف، بالآخرة ما في مكيفات، سيصلى نارا ذات لهب. أخي أنا عندي 5 مكيفات في البيت. قال لي واحد عندي 5، غرفة الضيوف مكيف، غرفة النوم مكيف، بالصالون مكيف، بالمطبخ عمت مكيف، بالآخرة ما في مكيف. سيصلى نارا، إذا كان طبعا من أهل الدنيا العصاة، سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته، أما كلمة وامرأته ينخلع لها القلب، يعني إذا كان امرأة طاوعت زوجة في معصية الآية موجهة لها، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته. وإذا كان زوج طاوع امرأته زوجته في معصية، ستصلى نارا ذات لهب وزوجها، وزوجها كمان لك. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. المرأة التي تقول لزوجها لا أعصي الله وافعل ما شئت، طلقني إذا شئت، إنه لن يطلقها وسوف يكرمه. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صلت المرأة 5 وصامت شهرها وحفظت نفسها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. يمكن دين الرجل مؤلف من 100,000 فقرة، 100,000. إذا كان نظر بتحاسب، حلف يمين كاذب بتحاسب، رفع السعر بتحاسب، أخفى العيب بتحاسب، باعوا تقسيط بسعر أغلى بتحاسب، يمكن في أكثر من 1,000-2,000 علاقة محرمة في البيع والشراء. وإذا كان فات للبيت قبل ابن ما قبل الثاني بتحاسب، وإذا كان حكموه وظلم بتحاسب. فدين الرجل معقد جدا، بده يكون دقيق في معاملاته، في بيعه، في شراءه، في جواره، في حديثه، في نظراته. أما المرأة إذا صلت 5 وصامت شهرها وحفظت نفسها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. فإذا أطاعته في معصية تنطبق عليها هذه الآية. وامرأته حمالة الحطب. يروي التاريخ أن لأبي لهب أولادا 3، الأول معتب والثاني عتبة وقد أسلما وتابعا النبي عليه الصلاة والسلام وخدماه خدمة راقية وأحباه. وأما عتيبة فجاهر بإيذائه وعداوته للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان زوج ابنة النبي، فطلقها كي يغيظه بها. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فأكله السبع في خرجة خرجها إلى الشام. عندما الإنسان يستظل الأنبياء، يعني من آذى لي وليا آذنته بحرب، لك هذا يدعو إلى الله، اتركه، دعه وشأنه. فإذا آذيت أولياء الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم يعني عارضه عتيبة وجاهره العداء وناصبه العداء وطلق له ابنته ليغيظه بها. فدعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فأكله السبع في خرجة خرجها إلى الشام. النبي عليه الصلاة والسلام ما يقابل هذه الآية قال: سلمان منا آل البيت. سلمان الفارسي: منا آل البيت، أنا جد كل تقي ولو كان عبدا حبشيا. وعمه أبو لهب: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من قتل على عصبية. انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: بالأخذ على يديه. العلاقات في الإسلام علاقات مبدئية، يعني أساسها المبادئ، لا أساسها العلاقات الشخصية والعلاقات النسبية والتجمعات الإقليمية، هذا كله في الإسلام مرفوض. سلمان منا آل البيت. اسمعوا وأطيعوا، ولو تولى عليكم عبد رأسه كالذبيبة. قال له: يا ابن السوداء، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية، فيك جاهلية. لم يرضى أبو ذر إلا أن يضع رأسه على الأرض ليطأ عليه سيدنا بلال. هذا هو الإسلام. الإسلام جعل الناس سواسية كأسنان المشط. سيدنا أسامة بن زيد كان شابا لا تزيد سنه عن 17 عاما، وكان أسود اللون أفطس الأنف، وكان حب رسول الله، وكان يسمى بين الصحابة الحب ابن الحب، كان هو حب رسول الله، يعني محبوب رسول الله، وكان أبوه كذلك. لما ولاه النبي صلى الله عليه وسلم قيادة الجيش وتوفي ولم يرسل هذا الجيش، تابع الولاية سيدنا الصديق. يعني الصحابة الكرام فيهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، كبار الصحابة كانوا جنودا تحت إمرته، وهو لا تزيد سنه عن 17 عاما. كأن الصحابة يعني تكلموا فقالوا: ما هذا؟ هذا يقودنا. رفعوا أمرهم إلى سيدنا عمر. سيدنا عمر كان ذكيا، تبنى رأيهم ليسمعهم رد الصديق. ما كان من سيدنا أبي بكر رضي الله عنه إلا أن أمسكه من لحيته وكادت تنخلع بيده، وهزه هزا عنيفا وقال: ثكلتك أمك يا ابن الخطاب. أجبار في الجاهلية، خوار في الإسلام. أتمنعني أن أجيش جيشا جيشه رسول الله؟ لينفذن بعث أسامة. وخرج سيدنا الصديق وهو الخليفة الوقور، خرج يمشي وأسامة راكب على ناقة. لم يحتمل أسامة هذا الموقف، قال: والله يا خليفة رسول الله لتركبن أو لأنزلن. قال له: والله لا ركبت ولا نزلت، وما علي أن تغبر قدماي ساعة في سبيل الله. سار بركابه، فلما وصلا إلى مكان تجمع الجيش استأذنه بعمر: أتأذن لي بعمر ليكون معي؟ هذا الإسلام، لون ما له قيمة، الأصل ما له قيمة، مكان الولادة ما له قيمة، الأبوين ما في إلا قيمة واحدة: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا سعد، لا يغرنك أنه قد قيل خال رسول الله، فالخلق كلهم عند الله سواسية، ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له. ما بعتقد قال في صحابي جليل سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعه سعد. في بعض المعارك كان عليه الصلاة والسلام يقول: ارمي سعد فداك أبي وأمي. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد فداك أبي وأمي إلا لسعد. فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام قال له عمر: يا سعد. كان إذا دخل على النبي سيدنا سعد يقول: هذا خالي، أروني خالا مثل خالي. كان اللهم صل عليه مرح، كان ودود مع أصحابه، كان يعرف قيمتهم واحد واحد. مرة قال: قوموا لسيدكم. مرة دخل سيدنا أبو بكر ملأ مكان، سيدنا علي الله يرضى عنه أزاح له، فابتسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. أثنى على سيدنا علي وعلى سيدنا أبي بكر في وقت واحد. كان إذا دخل عليه سعد يقول: هذا خالي، يعني خال بعيد، أروني خالا مثل خالي، ارمي سعد فداك أبي وأمي. شو المقام هذا؟ هل بعده من مقام؟ ومع ذلك قال له: يا سعد، لا يغرنك أنه قد قيل خال رسول الله، اوعك تنغر فيها، فالخلق كلهم عند الله سواسية، ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له. إياك أن تستعلي على أحد، إياك أن ترى نفسك خيرا من أحد، كلهم عباد الله. هذا الذي تحتقره قد يكون مقامه عند الله عز وجل أضعاف مقامك. من علامات المؤمن أدبه الشديد مع الناس، من علامات غير المؤمن تكبره واستعلاؤه، يقول أنا وأنا. ثلاث كلمات مهلكات: أنا ولي وعندي. قالها إبليس، قال أنا خير منه فأهلكه الله عز وجل. وقالها قارون، إنما أوتيته على علم عندي فخسفنا به وبداره الأرض. وقالها فرعون، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من حولي؟ أغرقه الله في البحر. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ثلاث كلمات مهلكات. علامة إيمانك التواضع. هذا الذي أمامك عبد من عباد الله، لا تدري قد يكون له عند الله شأن غير شأنك. تأدب مع الناس. دخل على النبي صلى الله عليه وسلم رجل أصابته رعدة، قال له هون عليك هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش. أنا إنسان عادي، هي تواضع، اللهم صل عليه. إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة، هون عليك. إذا وصلنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على عتيبة بالهلاك فأهلكه الله. يعني أيها الإنسان لا تستعجل، لا تكن عدوا للحق، لا تهرف بما لا تعرف. أخي فلان مبطل، متأكد؟ متأكد من هذا الكلام؟ لما نقلت كلام لست متأكدا منه. لا تصم الناس بالباطل، لا تكفر أحدا، من كفر الناس فهو أكثرهم. قل لا أعلم. تقييم البشر ليس من شأن البشر، من شأن الله. والدليل قوله تعالى، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. هذا ليس من شأني. أخي فلان ما لي علاقة، أنا علي من نفسي. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. أنا ما لي مكلف قيم الناس. أخي فلان على الحق مع الباطل؟ لا أدري والله. إن كان مطبقا لكتاب الله فهو على الحق، ونحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. وامرأته حمالة الحطب. قالوا حمالة الحطب يعني حمالة الذنوب. الحطب هنا كناية عن الذنوب. لما الإنسان يفعل أعمال سيئة، بيأذي إنسان، يغتصب مال، يسبب خراب بيت إنسان، يسبب دمار أسرة، يفرق بين أم وابنه، بين أخ وأخوه، بين زوجة وزوجة، يخلي إنسان يفلس، يورط إنسان بورطة كبيرة، يخلي إنسان يصير معه مرض خبيث على أثر صدمة آلمته. هي كل أعمال كأنها أحمال فوقه. المؤمن خفيف يا أخوان، خفيف، ما له عامل شيء، بينام عشية ما في إنسان متعلق معه. يعني لو نملة داسها لازم ما ينام الليل، سبب بموت مخلوق. علامة المؤمن أنه كاهله ليس عليه شيء، لا له آكل مال حرام، لا له آذي إنسان، لا له مسبب شقاء أسرة، لا له مسبب دمار فتاة. إذا واحد خبب امرأة أو أفسد فتاة، هو قضى شهوته وراح، أما هي أصبحت مومس، صارت هي وذريتها وذرية ذريتها إلى جهنم. شايف هالجيل، جيل من الفتيات المومسات صحيفته. يوم القيامة يكشف الله له عن ذلك. شوف، هذه التي قضيت شهوتك منها لساعة دمرتها، كان يمكن أن تكون أما وزوجة صالحة، لها زوج ولها أولاد ولها أصهار، أفسدتها فجعلتها زانية. يعني امرأة التجأت لإنسان لحل قضية، راودها عن نفسها، يبدو أنها أطاوعته، فقال لي رشخص، قال لي أول شيء كانت تحط على وجهها يعني حجاب، بعدين نزعته صار في إشارب، بعدين من دون شيء، بعدين الآن تدير بيت للدعارة. من السبب هذا الذي أفسدها. فهذا العمل لو ينكشف بالآخرة مضاعفاته. يمكن الواحد يلاقي الزاني يلاقي 800,000 ساقطة بصحيفته، هذا عبء صار عليه. وامرأته حمالة الحطب، فيك تحمل كل الأحمال، عم تكذب وتغش وتحلف يمين باطل وتأذي إنسان وتورط إنسان بورطة، وين ماشي؟ القضية خطيرة جدا. إذا أنت أشقيت أسرة بكفي تفسد علاقة بين زوجين. إذا كان طلق من أجلك هالفتاة معناها سبب تعاسي للأطفال. علامة المؤمن بينام مطمئن، علامة الإيمان بينام مرتاح، ما له باني مجده على أنقاض الآخرين، ولا له باني سعادته على شقائهم، ولا له باني ماله على أفقارهم، وما له باني أمنه على قلقهم. بالعكس مصدر خير، هو مصدر سعادة للناس، مصدر طمأنينة، لا يخيف أحد. المرعبون في النار، شر الناس من اتقاه الناس مخافة شره. الخير بيدي والشر بيدي، فطوبى لمن قدرت على يده الخير، والويل لمن قدرت على يده الشر. إياك أن تكون أداة للشر، إياك أن تكون أداة بيد شرير. لذلك هي حمالة الحطب من معانيها، كل ذنب حطبه هالحمل سوف يسحق صاحبه، هذا معنى أول من معانيها. وامرأته حمالة الحطب. والمعنى الثاني، كلمة امرأة بعضهم يرى أنها مشتقة من المرآة. قال عليه الصلاة والسلام: المرأة على دين خليلها. هلا أنت لحالك صلي بإتقان، صلي صبح حاضر، بعد أسبوع بتفيق معك لحالها، بتفيق معك، نام لبعد الشمس بتنام نايمة هي. كون أنت ورع بتلاقيها ورعة، احكي على النساء تحكي على الرجال، كف عن الغيبة تستحي ما بتغتاب. هذا حقيقة ثابتة، المرأة على دين خليلها. شريف شريفة، ما بتنظر ما بتنظر هي، عندك رحمة بترحم، كلامك قاسي تقسو بكلامها، بتسب أهلها بتسب أهلك. المرأة على دين خليلها، فلينظر أحدكم ما يخالف. فكلمة وامرأته مرآة له، هذا معنى أول. حمالة الحطب يعني كانت هذه أم جميل، سموها العوراء أم قبيح، مو أم جميل، هي هذا الاسم لا يليق بها، كانت عوراء وسماها المفسرون أم قبيح. وامرأته حمالة الحطب يعني تحمل هذه الأوزار والذنوب التي سوف تحرقها في النار. والذي يأكل مال اليتيم، والذي يأكل المال الحرام، والذي يأكل الربا، أو الذي يوكله، الذي يغصب أموال الناس، الذي يغشهم في البيع والشراء، الذي يبخسهم بضاعتهم، إن باعوا أطروا وإن اشتروا ذموا، هذا الذي يفعل هذا إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والحمد لله رب العالمين.